کھانے کی تیاری بسم الله الرحمن الرحيم لا تعود على من مطلب الصوت ومحرسك يا رب يا الله عبد الوحيد الذين سيدنا التاريخ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم العظيم سيدنا غيبت عليك يا سيدنا. الله الله الله الله. جلجل في الجنة جلجل. نعم. ضيف عليك. الله الله الله. حبيب جلجل. نعم سيدي. نعم نعم يا روح قلبي. انت بتقرأ في الجنة. الله لسه عليك. الله اكبر. نعم سيدي. ربنا يزيدك من فضلك يا رب. الله الله الله. لسه ما الله يفتح عليك يمد نفسك مش عيني سبحانك يا رب. والكونك تجري Yeah.